أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: ما جاء في من أحصر بعدو. أحصر معناها منع، وفي القرآن: فإن أحصرتم، يعني منعتم من الوصول إلى البيت الكعبة. ما جاء في من أحصر بعدو. فالآية واردة في العدو، واردة في من؟ لكن يمكن أن يحصر الإنسان بسبب آخر مثل المرض. ولذلك تعددت مذاهب العلماء في هذه المسألة. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حين خرج إلى مكة، خرج إلى مكة، يعني مكة مقصده، وأما هو فقد خرج من المدينة معتمرا، يقصد العمرة، في الفتنة، الفتنة التي كانت في زمن عبد الله بن الزبير بسبب مجيء الحجاج إلى مكة. إن صددت عن البيت، يعني إن منعوني من الوصول إلى البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في عمرة الحديبية، وكانت في السنة 6 من الهجرة، صد عن البيت، صدته قريش، منعته. فتحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحرامه: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه جواز التحلل بالإحصار. والآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي قد يكون من البدل، اللي هي إيه؟ الإبل، أو من البقر، أو من الغنم. فما استيسر، ها، يكون إيه؟ يكون شيء من هذا، وأقله شاة. إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، فأهل بعمرة. وفي صنيع هذا دليل على جواز القياس، أن يقيس حاله على حال النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس يستلزم 4 أشياء عندي أصل، وهو إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الحادثة التي وقعت معه. وعندي فرع، وهو إيه؟ الحادثة الجديدة التي نطلب حكمها، مش كده؟ طيب، يبقى أصل وإيه؟ وفرع. وهي هنا الفرع هو إيه؟ حال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وإيه كمان؟ والعلة، العلة اللي هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع. ما الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا حدث مثله مع عبد الله بن عمر، يبقى توفرت الإيه؟ العلة، نفس السبب يعني. طيب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تصرف هو الحكم؟ نأخذه من الأصل ونعطيه للفرع، هو ده الركن الرابع من أركان القياس، وهو الإيه؟ الحكم. يبقى أنا عندي أصل وفرع وعلة وإيه؟ وحكم. فهنا معناه جواز القياس واستعمال الصحابة رضوان الله عليهم له. قال: فأهل بعمرة. أهل معناها إيه؟ أحرم بعمرة، وخارج من المدينة، يحرم من فين؟ ذي الحليفة. ممتاز، من ذي الحليفة. فأهل بعمرة، قال: من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. قال: ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ما أمرهما يعني الحج والإيه؟ والعمرة إلا واحد، التصرف واحد. من منع عن العمرة كمثل من منع عن الحج، أو العكس يعني، من منع عن الحج كمثل من منع عن العمرة، التصرف واحد. فقال: ما أمرهما إلا واحد، يعني في جواز الإيه؟ التحلل بالإحصار. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم. ويلزم في الإهلال في الإحرام أن يشهد؟ ها؟ لا. طب يلزم أن يجهر؟ لا. طب يلزم أن يتكلم ولا يكفي فيه النية؟ تكفي النية. ثم التلبية، أن يقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو بحج وعمرة، يقرن بينهما، هذا سنة. فلماذا قال أشهدكم؟ هذا من باب التعليم، ليقتدي به من أراد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. نعم، الحج مع العمرة. ها؟ فيمكن للإنسان أن يحرم بعمرة فقط، ويمكن له أن يحرم بإيه؟ بحج فقط، والحج فقط يبقى اسمه الإفراد، ويمكن أن يحرم بحج وعمرة على صفتين. الصفة الأولى بعمرة يتمتع بها، يعني يعملها وينتهي منها ويتحلل منها ويصير إنسانا عاديا بعدها، ثم يدخل في الإيه؟ في الحج بعدها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ده اسمه الإيه؟ التمتع. فده اللون الثاني من إيه؟ من ألوان النسك. الأول اسمه الإفراد، حج فقط، تمام، والثاني التمتع. التمتع ان هو يعمل ايه؟ عمره وينتهي منها، يتحلل، وبعد كده ينتظر يوم اتنين مثلا، وبعدين ايه؟ يحج. طيب، او حتى من اول ايه؟ من اول يوم في شوال. احنا قلنا في اشهر الحج، اشهر الحج شوال وذو القعده والعشره من ذي الحج. واما ان يقرن بينهما، فيعمل الايه؟ العمرة والحج معا، نفس الأعمال واحدة، حتى يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. نعم. قال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. الحج مع العمرة، يعني هو كان اعتمر خلاص، دخل في العمرة بالإحرام، مش كده؟ معنى إن هو لبى أهل بالعمرة، يعني دخل في إيه؟ في أعمالها، ثم أدخل عليها الحج. فيجوز إن المعتمر يدخل الحج على الإيه؟ على العمر. لكن هذا قبل الإيه؟ قبل الطواف. طيب، ثم نفذ حتى جاء البيت، نفذ مضى يعني حتى جاء البيت، فطاف طوافا واحدا، طوافا واحدا. الطواف الواحد ده للعمرة ولا للحج؟ لهما. فطاف طوافا واحدا، يعني عن اللي ايه، عن الاثنين. وكذلك السعي يكون ايه، واحدا. قال: ورأى ذلك مجزيا عنه. ما معنى المجزئ؟ الكافي. المجزئ معناه الايه؟ الكافي، الذي يجعل العمل صحيحا. والإجزاء احنا عندنا الأعمال بتنقسم إلى عبادات ومعاملات، تمام؟ في العبادات نقول صحيحة مجزئة، صحيحة إيه؟ مجزئة. وفي المعاملات نقول إيه؟ نقول صحيحة نافذة، صحيحة نافذة. يبقى الإجزاء يتعلق بالعبادات، والنفوذ يتعلق بالمعاملات. ومعناه في الكل أن تتوفر الشروط، وتكتمل الأركان، وتنتفي المبطلات. هذه الأشياء الثلاثة هي التي ينتهي بها الأمر إلى الإيه؟ الصحة. يكون الشيء صحيحا بإيه؟ بثلاث: واحد، اكتمال الأركان، اثنين، توفر الشروط، ثلاثة، انتفاء المبطلات. متى وجدت هذه الثلاثة فالعمل صحيح مجزئ في العبادة، صحيح نافذ في الإيه؟ في المعاملات. ما معنى في العبادات صحيح مجزئ؟ ما معناها؟ معناها إني سقطت عنك، لا تطالب بها، أديت ما عليك، ده معناها هناك. طيب، وما معناها في المعاملات؟ صحيح نافذ، يعني تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره. بمعنى أن الإنسان مثلا إذا باع بالأركان الكاملة، بالشروط الكاملة، لم يدخل عليها شيء من المبطلات، فمعنى هذا أن البيع صحيح نافذ، معناه تترتب عليه آثاره. ما هي آثار البيع؟ إن البائع يملك الإيه؟ البائع يملك الثمن، والمشتري يملك السلعة، خلاص ترتبت عليها آثاره. ماشي. قال: ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. أهدى الهدي اللي هو أن يعطي شيئا من الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، للبيت. أحيانا يكون تطوعا، وأحيانا يكون إيه؟ واجبا. من أحوال وجوبه إن هو إيه؟ يتمتع، أو إيه؟ أو يقرن بين الحج والعمرة. هو هنا كان قارنا، مش كده؟ كان قارنا، فالقارن عليه إيه؟ عليه هدية. ثم قال رحمه الله: الحلاق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما منع صلى الله عليه وسلم. في البيت الحرام هل بعمر؟ في الغيبية؟ لا، هو كان مهل بعمرة من المدينة. من البداية أصلا أيوة، يعني خرجوا من المدينة وهم مهلون بالعمرة ومحرمون بها، وتحللوا عند الشجرة لما منعوا، ونحروا البدنة وحلقوا. الحلاق، الحلاق اللي هو الإيه؟ الحلق. وفي القرآن: محلقين رؤوسكم، ومقصرين. هذا موضع في سورة الفتح، في موضع آخر في سورة البقرة: فمن كان به أذى من رأسه، معناها فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد منه أن يحث الناس على الإيه؟ عمل الإيه؟ الحلق. اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ يعني قل وارحم المقصرين. فهذا بيسميه العلماء العطف التلقيني، العطف الايه؟ التلقيني. قال: اللهم ارحم المحلقين، كررها مرة ثانية تأكيدا على أفضلية الحلق على التقصير. ومنهم من الرواة من أعادها 3 مرات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، والمقصرين يا رسول الله، يعني يدعو أيضا للإيه؟ للمقصرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يراجع بعد الثالثة، يعني لو أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولم يرجع كانوا إيه؟ يسكتون، كانوا يسكتون. نعم. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين، فشملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالإيه؟ بالدعاء. فعلم من هذا أن الحلق جائز وأن التقصير جائز، يختار بينهما الإيه؟ الحاج والمعتمر. المعتمر يختار يحلق أو يقصر، والحاج يختار يحلق أو يقصر، كل في موعده. لكن الحلق أفضل من الإيه؟ من التقصير. يستفاد من هذا الحديث، وأيضا يستفاد من الآية. كيف يستفاد من الآية؟ قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالحلق، قدمه، فعلم أنه الأفضل أو الأهم، وهذا الغالب، يعني هذا الغالب. ولذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم وهم عرب والقرآن عربي يذكرون بعض الأحاديث في تعداد بعض الأسماء مثلا أو بعض الأشياء، فيذكر الأول ويقول: فبدأ به، دلالة على أن البدء بالشيء معناه إيه؟ الاهتمام به، وأنه أفضل من غيره وله العناية، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: الصلاة في البيت، في بمعنى إيه؟ داخل البيت، والبيت هو الإيه؟ الكعبة. الصلاة في البيت، الصلاة داخل الكعبة. ولم يقل صلاة الفريضة أو صلاة الإيه؟ النافلة، فتشملهما. قال: وقصر الصلاة. قصر الصلاة يعني صلاة الرباعية 2 ركعات، فالرباعية فقط هي التي إيه؟ تقصر. عندنا كم صلاة رباعية؟ الظهر والعصر والعشاء فقط هي التي تقصر. وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، تعجيل الخطبة، تعجيل الخطبة ما معناها؟ ما معنى تعجيل الخطبة؟ تشمل 3 معاني: تشمل تقديمها على الصلاة وفي أول الوقت، وتخفيفها كل هذا إيه؟ كل هذا من التعجيل، بحيث تكون بعد الزوال مباشرة، وتكون خطبة قصيرة، وتكون أول وبعدها الإيه؟ الصلاة. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يوم الفتح، يوم الفتح، فهذا في فتح مكة، أما قبل هذا فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، قال الحجبي، حجبي يعني الذي إيه؟ كانت له الحجابة، حجابة اللي هي معه مفاتيح الكعبة يفتحها ويغلقها. قال فأغلقها عليه، دخل وأغلق إيه؟ وأغلق عليه. وهذا سبب من الأسباب يحصل مصلحة ويدفع مفسدة. أما المصلحة التي يحصلها فهي الخشوع، السكون، وهذا معناه أن المصلي يحرص على هذا، يحرص على الأسباب التي يكون بها سكون قلبه ويحصل بها له الخشوع، ودفع المضرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه هؤلاء الأربعة الثلاثة، أسامة وبلال وعثمان، فصاروا أربعة في الداخل، فكأن المكان لا يحتمل أكثر من ذلك، أو من في الخارج يريدون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمكان في كل الأحوال ضيق، ليس له إلا باب واحد، فلربما يتدافع الناس إلى الدخول، فأغلقه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلام الناس ألا يدخل أحد، هذا في دفع للإيه؟ دفع للمضرة. فأغلقها عليه، والعلماء استفادوا من هذا جواز إغلاق المساجد وعمل أبواب لها ووضع المغاليق عليها، متى حصلت المصلحة من ذلك بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمسجد، وأيضا دفعا للإيه؟ للمفسدة عنه. قال فأغلقها عليه ومكث فيها، بقي صلى الله عليه وآله وسلم مدة لبث في الإيه؟ في الداخل. وهذه سنة في الدخول إلى البيت وفي إغلاقه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته كان حدث أنه يريد أن يعيد بناء البيت، ومما حدث صلى الله عليه وسلم به من رغبته في ذلك أنه يريد أن يجعل الباب ملتصقا بالأرض وليس إيه؟ عاليا، ليتمكن الناس جميعا من دخوله بسهولة، هذه واحدة. والثاني أن يجعل له بابا آخر مقابله، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب، فيستوعب هذا أكثر الإيه؟ الناس، يسهل الدخول وإيه؟ يكسر الداخلين. وقد فعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمشورة أم المؤمنين عائشة لما حدثته بهذا الحديث وتمكن ففعله، إلا أن عبد الملك أمر الحجاج أن يعيد الكعبة إلى ما كانت عليه، ظنا منه أن ذلك من رأي ابن الزبير لما غلب الحجاج على مكة. فلما علم بأن ذلك كان أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التي حدثت بهذا أم المؤمنين عائشة، وثبت لديه هذا، أسف، ندم على ما كان من رد البيت إلى ما كان عليه، وهم أبو جعفر أو الرشيد أو المهدي، واحد من بني العباس، أن يعيد بناء البيت مرة أخرى إلى ما كان عليه في عهد عبد الله بن الزبير. واستشار الإمام مالك في هذا، لكن الإمام رحمه الله وكان بعيد النظر قال إيه يا أمير المؤمنين، دع بيت الله على حاله حتى لا يكون ألعوبة في أيدي الملوك، ملك يبني وملك يهدم وهكذا. نعم، فبقي على حاله كما هو. قال عبد الله: قال عبد الله يعني ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حرص من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على العلم. وذهب إلى بلال يسأل بلالا، لأنه كان في الإيه؟ كان في الداخل، ولعله قصد بلالا دون غيره من أجل أن بلال ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخفى عليه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يخفى على غيره. فسألت بلالا، طبعا يريد من هذا أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أن يسأل عما غاب عنه، لأن الباب كان أغلق، ها؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذا الأمر عندهم حرص بالغ على تتبع أقوال وأفعال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ما يظهر وما يخفى، ما يحضرونه ويشهدونه وما يغيب عنه. وكان ابن عمر واحد من هؤلاء الوسائل أو الوسائط التي يعتمد عليها الصحابة في معرفة ما غاب عنهم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرسلونه يوم حفصة ليتعرف على إيه؟ ما قال أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يرسلون عبد الله بن عباس في ليلة خالته ميمونة، وهكذا مع كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لها أخ أو لها ابن أخت أو نحو هذا. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. إذن كان إيه؟ منتبه جدا، منتبه جدا. وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى، ثم إيه؟ صلى. طبعا كلمة صلى ربما يقصد بها الدعاء، مش كده؟ والذي حمل العلماء على أن يقولوا ربما يقصد بها الدعاء أن أسامة لما سئل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى، إنما قال إنه دعا في أركان البيت فقط. طيب، صار معانا واحد من اللي موجودين يثبت والتاني ينفي، ها؟ فماذا نفعل؟ فالعلماء قالوا المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة، المثبت مقدم على النافي، ما دام إنهم الاثنان قد حضرا والاثنان أهل عدالة وضبط، فالمثبت يقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت معه إيه؟ معه زيادة علم، معه زيادة علم، غاية ما يقوله الآخر يقول لا أعلم أنه صلى، والتاني يقول أعلم أنه صلى. فقالوا إن سيدنا أسامة يمكن أن يكون دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دخل بلال وعثمان، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف يذكر ويدعو في أركان البيت، ففعلوا مثل ذلك، فانشغل بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين، كان بلال قريب منه فعلم، وكان أسامة مشغولا بالدعاء والذكر، فما رأى أو ما علم. فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. شوف هذا الإيه؟ التفصيل ليس موجودا عند أسامة رضي الله عنه، وهذا التفصيل لم يطلبه ابن عمر، أو لعله طلبه، نعم، في رواية أخرى، لأنه سأل عن ثلاثة أشياء: هل صلى؟ أين صلى؟ ها، فشرح له هذا، جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. والشيء الثالث كم صلى؟ لكن هو ما سألش بلال مباشرة، يعني لم يسأل بلال مباشرة، لعله سأله بعد هذا، أو لعله مثلا سمع بما حدث به بلال مع آخر، أو لعله قدر أن أقل شيء يصلي هو ركعتان، وأن أسامة رضي الله عنه وأرضاه إذا كانوا المصلى يعني ركعتان لن ينتبه، لو كان أكثر من هذا كان انتبه. المهم أن ابن عمر أفاد في روايته لهذا الحديث هذه الأمور الثلاثة. وعليكم السلام. هذه الأمور الثلاثة، أن النبي صلى، وأنه صلى في هذا المكان، وأنه صلى ركعتين. طيب، هنا فائدتان أخريتان. الفائدة الأولى جواز الصلاة في البيت، يجوز أن يصلي الإنسان داخل الكعبة، وكما قلنا صلاة نافلة أو صلاة إيه؟ أو صلاة فريضة، صلي نافلة أو يصلي إيه؟ أو يصلي فريضة، فهي صحيحة. وأيضا فيه جواز الصلاة بين الأعمدة، بين السواري، يجوز أن يصلي بين السواري. ثم قال رحمه الله تعالى: صلاة المعرس والمحصب. المعرس والمحصب موضعان، موضعان، مكان اسمه المعرس ومكان اسمه المحصب. قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ. أناخ يعني نزل، نزل عن ناقته، أناخ الناقة ونزل عنه بالبطحاء. بالبطحاء، مكان، مكان، يقول التي بذي الحليفة. عرفنا إن ذو الحليفة هو قرية أمام المدينة يهل منها أهل المدينة للحج والعمرة، يعني في طريقهم إلى إيه؟ إلى مكة. هي قرية قريبة من الإيه؟ من المدينة. أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة مكان، فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بها ركعتين. فبعضهم يقول الركعتان نافلة للإحرام، وبعضهم يقول الركعتان فريضة. وعلى كل الإحرام يكون بعد صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فإذا حضرت صلاة وصلى وكانت الصلاة فريضة واكتفى بها، يجوز أن يحرم بعدها ويمضي. أو كانت الفريضة وصلى بعدها ركعتين السنة البعدية، كأن تكون مثلا الظهر أو المغرب، يحرم. أو كانت الصلاة لم تحضر فيصلي ركعتين للإحرام ويحرم بعدهما. تمام؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إن هذا المكان إذا كان يصلي فيه ركعتين للإحرام، معروف إن الركعتين ماشي لأنه هو تطوع، فإذا كانتا فريضة يبقى معناه أنه قصر، مش كده؟ الأربعة جعلها كم؟ جعلها اثنتين، فهل يقصر على هذه المسافة القليلة الصغيرة بعد المدينة؟ والأيوة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قصد الآن سفرا طويلا، هذا السفر الطويل فيه قصر الصلاة، متى يقصر؟ مباشرة أول ما تكون المدينة خلف ظهره خرج منها يقصر، ولو بعد ميل، ولو بعد ميلين، بعد كيلو، بعد كيلوين، مش فرق، المهم أنه خرج من الإيه؟ من المدينة، خرج من المدينة. فليس فيها دليل على أن هذه المسافة تقصر فيها الصلاة، لا، المسافة الأصلية اللي هنا اللي هي إيه؟ التي قصدها، اللي هو بصددها، ده هو هيوصل من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، فهيقصر الإيه؟ هيقصر الصلاة في هذه المسافة كلها بداية من هنا. قال: فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك اقتداء وكذلك تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك، ينزل في هذا المكان ويصلي ركعتين، سواء كان ذاهب إلى مكة يبقى هيحرم مع هاتين الركعتين، أو عائد من مكة فيصلي ويدخل الايه؟ المدينة. قال مالك: أظن هذا أول موضع يقابلنا فيه قول الإمام مالك بعد الحديث، ولا مر معنا قبل ذلك موضع؟ مر معنا قبل ذلك موضع؟ طيب. نعم، في التعليق على صلاة الاستسقاء. عموما الموطأ فيه هذه الميزة، تعليقات الإمام مالك على الأحاديث يبين فيها فقهها، يبين فقه الحديث، ولذلك الموطأ كتاب فقه وحديث. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل. لا ينبغي معناها أن هذا الأمر مستحب، لكنه مستحب استحبابا متأكدا، استحباب مؤكد يعني. لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس، يعني المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا البطحاء التي بذي الحليفة، إذا قفل، يعني إذا إيه؟ إذا رجع، إذا رجع حتى يصلي فيه، حتى إيه؟ يصلي فيه، أقل شيء أن يصلي إيه؟ ركعتين. وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة، ثم صلى ما بدا له. لو أنه مضى على هذا المكان، مر عليه والوقت ليس وقت صلاة، ينتظر حتى يكون وقت الإيه؟ الصلاة، ثم يصلي الصلاة ويصلي ما بدا له بعدها. قال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّس به، يعني نزل به، ولذلك سمي المعرّس، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وما هو السبب الذي لأجله نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان المعرّس، وكان يحرص على أن يصلي فيه ذاهبا وآيبا؟ فقالوا في هذا سببا فيه إيه؟ فيه حكمة ومعنى، وسببا فيه أجر وثواب. فأما الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث أتي في معرسه بذي الحليفة، يعني في المنزل الذي نزل فيه في قرية ذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة، ببطحاء مباركة، معنى ذلك إن هذا المكان مكان إيه؟ مبارك، مكان مبارك تطلب فيه الصلاة. وأما ما فيه الحكمة والمعنى، وهو خاص بالرجوع، خاص بالإيه؟ بالرجوع، الرجوع من الإيه؟ من السفر. لأن الخروج وإن كان حتى ناحية مكة، لا يلزم أن يكون في كل مرة يعمل إيه؟ يعتمر أو يحج، مش لازم، ممكن يكون غزوة في الطريق إلى مكة، تمام؟ فنعم، إذا قصد النسك ينزل ويصلي، وإذا لم يكن نسك فإيه؟ يمضي، تمام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل فيه من أجل هذه البركة. وقلنا فيه معنى في نزوله فيه في العودة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن ينزل قبل أن يدخل إلى المدينة، حتى لو جاء من ناحية تبوك أو من ناحية أخرى، ينزل قبل أن يدخل المدينة، من أجل أن يتهيأ الجميع. الجميع من مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر؟ ومعروف إن المسافر أشعث أغبر، بيبقى يعني ملابسه وبدنه يحتاج إلى التنظيف، فينزلون فيتهيأوا. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انزلوا فاغتسلوا والبسوا من ثيابكم البياض حتى تبدوا في الناس كأنكم شامة. هؤلاء الذين إيه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استعداد أهل المدينة، ومنهم أهل بيت كل واحد من القادمين، حيث المرأة تستعد فتنظف بيتها وتنظف نفسها. قد ورد هذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيه عن المفاجأة، من أجل أن يعني تستعد المرأة لذلك، لزوجها يعني. قال رحمه الله: جامع الحج. نعم، وهل مالك هو من قول قال مالك؟ لا، هي قال مالك يقولها الراوي. فهذا الكتاب، كتاب الإمام مالك، له رواة كثيرون جدا جدا، منهم، وهي هذه الرواية التي نقرأ منها، هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ مالك، فهو الذي يقول قال مالك، تمام؟ ووجود بعض السند في أثناء الكتاب، يعني مثلا ممكن تجد مش بس قال مالك، ممكن تجد قال يحيى، قال مالك، تمام، أو تجد ابن يحيى يقول قال يحيى قال مالك، الراوي قبله يقول نفس الكلام، تمام. فهذا كله من أجل أن هذه الكتب كانت عبارة عن إملاءات، إملاء يعني مجلس كما نجلس الآن، فانتهوا من المجلس، في المجلس الجديد يبدأ يدون من هنا إيه؟ يقول قال مالك. فالكتب بتبقى عبارة عن إملاء الشيخ في الدرس على الطلاب، فيحتاج إن هو يكتب مثلا في أول الكلام قال مالك، أو للفرق مثلا بين الحديث وبين التعليق عليه. نعم، ولا مش المحصب كمان موضع من المواضع، فهذا المعرس موضع والمحصب موضع. طبعا لم يستوفي الأحاديث الدالة على العنوان، من أجل إن إحنا بناخد فقط الإيه؟ الثنائيات، يعني في أحاديث أخرى تحت هذا العنوان تبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، كذلك في الذي قبله الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، نحن ما أخذنا إلا حديثا واحدا اللي هو الصلاة في البيت. حديث سيدنا عمر بن الخطاب نهى بعض الصحابة لما قصدوا بعض الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أقيمت الصلاة فصلوا وإلا فصلوا، لكن إذا دخلتم فيها وأما الأمر فهو جائز، الأمر جائز في أن يتتبع الإنسان المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلي فيها من أجل التبرك، وأيضا أنه إيه؟ أنه يفتش عنها، فإذا صحت التزمها. فمسألة عمر وأنه قطع شجرة الحديبية التي كان يصلي الناس عندها، لعله رضي الله عنه لمس في ذلك يعني مفسدة أخرى خلاف مفسدة أن يأتي الناس إلى هذا المكان ويصلون فيه. تمام، جامع الحج. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو، قفل يعني عاد رجع من غزو أو حج أو عمرة، فذكر هذه الثلاثة، طبعا كلها أسفار، فتجد بعض العلماء يقول لك يعني معناها كل سفر، معناها كل سفر، كل سفر طاعة، لأن هذه طاعات، أو كل سفر مباح، وبعضهم يقول لا، هذا الحكم الذي سيأتي في الحديث خاص بالإيه؟ بالثلاثة، سفر الغزو، سفر الحج، سفر العمرة. والراجح أنها إيه؟ أنه كل سفر طاعة أو مباح، كل سفر طاعة أو سفر مباح يجوز فيه هذا. كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر، يعني يقول إيه؟ الله أكبر على كل شرف من الأرض، على كل شرف يعني على المكان الإيه؟ المكان العالي، يكبر 3 تكبيرات، يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يأتي بهذا بعد إيه؟ بعد قوله ها الله أكبر، وهو يصعد على الإيه؟ على المكان المرتفع، فكأنها إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى المتفرد بإيجاد جميع الموجودات، جميع الموجودات، وأنه سبحانه وتعالى المعبود في جميع الأماكن. ثم قال آيبون، آيبون يعني عائدون يعني، تمام. آيب آب يعني إيه؟ رجع، آب رجع. آيبون تائبون، والتائب أيضا راجع إلى الله تبارك وتعالى. ففي هنا إيه؟ ملاحظة للمناسبة بين الحال المادي اللي هو آيب، وبين تائب اللي هو يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه هذه لطيفة من لطائف ارتباط المعاني الدينية بالمعاني الدنيوية، معاني الآخرة بمعاني الدنيا. تجد هذا في القرآن الكريم كما يقول الحافظ ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى وتزودوا، يعني في الحج. إيه هو الزاد؟ الأكل والشرب. ثم يقول ها فإن خير الزاد التقوى، نقلهم من الدنيا إلى الآخرة. لما يقول إيه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إيه هو اللباس ده؟ الثياب. ها الثياب لباس وريش، لباس الأساسي والريش اللي هو الزيادة اللي بيتجمل بيها الإنسان فوق الثياب الأساسية، تمام. وبعدين يقول إيه ولباس التقوى ذلك خير، يعني ينقلهم برضو الإيه لمعنى ديني بعد المعنى الدنيوي، ارتباط. تجد هذا أيضا في قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل، يقول إيه ها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ها وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل يعني إلى الآخرة، وهكذا. فمسألة ارتباط المعاني في ذهن الإنسان، ودي دليل حياة، دليل على حياة الإنسان. كان بعض السلف يدخل السوق ويمشي فيه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعلم شيء لبائع لمشتري، وهكذا. حتى ابن عمر كان يذهب إلى السوق، يدخل ولا يشتري، لا يبيع ولا يشتري ولا يصنع شيء سوى أن يمر فيسلم على الناس، يلقي السلام على الناس، يشيع السلام بين الناس. فكان بعض السلف يدخل، فإذا مر على الرجل عنده الجزار وقد قطع الرؤوس وبدأ يشويها، يقف ويبكي ويتذكر قول الله تبارك وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وهكذا. الارتباط دائما الإنسان يربط هذا، بل لا يربط الواقع بالعلم الذي يدرسه، وهو في دراسة العلم كل شيء حوله كده يحاول إن هو يلتقط. لو كان مثلا بيحفظ القرآن وبيتعلم التجويد وبيتعلم التفسير، ياخد كل شيء حوله ويحاول إن هو يستخرجه من معاني آيات القرآن الكريم. إذا كان بيدرس الفقه تعرف على حكم كل شيء يقابله في الحياة، يربطه بالإيه؟ يربطه بالفقه. ارتباط الإنسان الوجداني المعنوي، اهتمام باله وانشغال خاطره وفراغ قلبه للمادة اللي بيدرسها تجعله كل شيء حواليه يربطه بها. كان عكرمة يقول أنا أمشي في الطريق، تلميذ ابن عباس مفسر من المفسرين الكبار من التابعين، كل شيء يذكره بالإيه؟ بالقرآن وتفسير القرآن، وربما يستخرج في طريقه 100 معنى يطلعها كده من الإيه؟ من الربط بين الآيات والواقع. آيبون تائبون، تائبون عابدون يعني في كل حال، يعني ساجدون لربنا حامدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، يعني فيما وعد سبحانه وتعالى من إظهار دينه، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، كما نقرأ هذا في سورة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نحو هذا من الآيات عن غزوة الأحزاب وغيرها، ولكن يعني هنا أوضح في غزوة الأحزاب. ثم قال عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. ابن شهاب ورد معنا قبل هذا، ابن شهاب الزهري، لكن ورد عن أنس، صح؟ عن ابن شهاب عن أنس، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر. المغفر ده اللي هو إيه؟ الخوذة، غطاء الرأس من حديد يلبسه المقاتل من أجل إيه؟ من أجل حماية رأسه، يعني هو درع يحافظ به على إيه؟ على رأسه، درع من حديد. دخل مكة عام الفتح. ها، نتذكر في اللقاء الماضي قلنا إن الداخل إلى مكة إما أن يدخل يقصد الإيه؟ الحج والعمرة، فهذا يحرم، أو غير الحج والعمرة فلا يحرم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما أم لا؟ هذا هو الذي جعلهم يتساءلون هذا السؤال. وإيه؟ على رأسه المغفر، على رأسه المغفر، يبقى مش محرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه، لا يستر رأسه بشيء. والذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل محرما قال إن المحرم يفعل للضرورة ما لا إيه؟ ما لا يصلح لأن يفعله في غير الضرورة، ودي كانت ضرورة للنبي عليه الصلاة والسلام، داخل في حرب فستر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، تمام، وعلى رأسه المغفر. يبقى إما أنه دخل مكة من غير إحرام ولم يقصد النسك، لأجل هذا هو إيه؟ دخلها من غير إحرام، وإما أنه دخلها محرما ولبس هذا للإيه؟ للضرورة، لبسه للضرورة. طب إذا لبس للضرورة فهل يعفى عن ذلك ولا عليه هدي؟ هل يعفى عن ذلك أم لا؟ عندنا شيئان. الشيء الأول الاسم مرفوع من أجل الضرورة، ثم الجزاء، الجزاء، تمام، الفدية يعني. فهذه لا، هذه واجبة، هذه إيه؟ واجبة. والذي يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مش كده أنا قرأت الآية صح؟ فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يا يعني إما إن هو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة. وهذه نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان مريضا بالقمل في رأسه وتأذى به أذى شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بهذه الآية، فكانت عليه الفدية، كانت عليه الفدية مع الضرورة يعني. وعلى رأسه المغفر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل. شوف دقة الصحابة رضوان الله عليهم في إن هو متذكر للحال بالتفصيل. يقول: فلما نزعه جاءه رجل. ما علاقة النزع بمجيء الرجل؟ هو عايز يقول إنه ضبط الحال ضبطا متقنا، كما كان سيدنا عبد الله بن مسعود وحق له يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. ها؟ متى نزلت وأين نزلت؟ فأخبر مرة عن نزول سورة المرسلات، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار جبل، فخرجت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بها. قال: فهممنا بها لنقتلها، فإيه دخلت جحرة، فقال: إيه كفيتم شرها وكفيت شركم. قال: فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات. ما علاقة نزلت سورة المرسلات بهذه الحادثة؟ مفيش علاقة، علاقة فقط إن هو حفظ الموقف وأتقن الظرف وأخبر بهذا الخبر كله من أجل أن يوثق هذا الإيه الأمر. ذكرهم أيضا لما نزعه رجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع لباس الحرب فخلاص الحرب يعني قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له كذا. ومعنى هذا إن كانت الحرب وضعت أوزارها؟ لا، لأن الحرب استمرت بعد هذا طويلة. نعم. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله. وهذا الرجل العلماء يعني يقولون هو أبو برزة الأسلمي أو غيره. فقال له: يا رسول الله، ابن خطل. وهذا رجل اسمه عبد العزة، عبد العزة ابن إيه خطل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه في جماعة. لماذا؟ لأنه كان مسلما، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى جماعة من المسلمين من أجل أن يحصل الصدقة منه. وبعدين كان معه رجل من الأنصار ومعه مولى يخدمهم، فأراد أن ينام، فقال لهذا المولى: اذبح لنا شاة واصنع لنا طعاما. فلما استيقظ من نومه وجده لم يصنع شيئا، فإيه فقتله قتله. ثم ارتد، ذهب إلى مكة وإيه وارتد إلى الشرك. وزاد على هذا أنه كانت له قينتان مغنيتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سب وشتم. فهذا السبب الذي لأجله أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه. فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. متعلق بأستار الكعبة، لماذا يتعلق بأستار الكعبة؟ من أجل أن يعفو عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من باب يعني ما كان يفعله المشركون إذا الإنسان أجرم جريمة وأراد أن يستعصم يمتنع من العقوبة، فكان إيه؟ كان يتعلق بالإيه؟ يتعلق بستر الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فذهب هذا الرجل، لو كان هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أو غيره، فقتله وهو كذلك، وهو على هذه الإيه؟ الحال. ثم قال رحمه الله: كتاب الجهاد، النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يسافر بالقرآن اللي هو الإيه؟ اللي هو المصحف. سافر بالقرآن اللي هو الإيه؟ المصحف، وإلا فالقرآن في صدر المسلم لا يفارقه. إلى أرض العدو. والعلماء قالوا إن هذا خاص بحالة يمكن فيها أن ينال من المصحف، أما إذا كان للمسلمين جيش عظيم أو كان للمسلمين هيمنة على هذا المكان أو لم يكن يخشى على المصحف لأي سبب من الأسباب، فلا يتأتى هذا الإيه؟ لا يرد هذا النهي. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم ويوجب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا قلنا قبل ذلك في حادث تحويل القبلة إن المسلمون توجهوا إلى قبلة بيت المقدس من دون إيه؟ من دون قرآن يوجههم إلى هذا الذي وجههم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فحول القبلة. طيب، يبقى إذا كانوا في القبلة الأولى بتشريع، التشريع هذا كان هو السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أحد المواضع المعجزة، المعجزة يعني التي تبين عجز من يقول لا السنة مش وحي. نقول له طب نعمل إيه في سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لو تقدر تجيبها لنا من القرآن يبقى احنا هنقول لك إن السنة مش وحي. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يبقى إذن ما تركوه وما قطعوه كان بإذن من الله، فأين هذا الإذن؟ موجود لو بحث في القرآن مش هيلقاه. هو كان بإيه؟ كان بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة وحي، سنة وحي، يخضع له كما يخضع للقرآن الكريم. ألا إني أوتيت الكتاب وإيه ومثله معه. أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أن يسافر، يسافر رجل، امرأة، كبير، صغير، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ورد في بعض الروايات: مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. ولذلك العلماء يعني فصلوا في المسألة على هذين الحالين: إن وجدت هذه العلة فيبقى العمل بالحديث، لم توجد هذه العلة فإيه؟ فلا يكون إيه؟ لا يكون حرام. وأخذوا من هذا الحديث منع بيع المصحف من الكافر. ما ينفعش أبيع لواحد كافر مصحفا أعطيه له، لأن المعنى الموجود هنا اللي هو مخافة أن يناله، ها، موجود في هذا الإيه؟ الأمر، وهو بيع المصحف. هو ما الذي يخاف أو يخشى من الذهاب السفر بالمصحف إلى أرض العدو؟ إن هو يستهين بالمصحف ويهين المصحف، صح؟ فكذلك إيه؟ منع الإيه؟ البيع من هذا الباب. لا، ما هو مش المقصود البيع، المقصود يعني إعطاؤه له على سبيل الهبة وعلى سبيل البيع وهكذا. ها أدعوه أولا. ولذلك هم قالوا حتى في تعليم الكافر القرآن، هل أعلمه أم لا؟ وهو الذي جاء يطلب، جاي يقول لي أنا عاوز أتعلم الإيه؟ القرآن، فأعلمه أم لا؟ فأدعوه إلى الإسلام وأسأله لماذا تطلب أن تتعلم القرآن؟ فإذا رجي إسلامه أعلمه، حتى مش أسلم يعني، رجي إسلامه. وأما إذا كان مثل مثلا الذين كانوا يتعلمون القرآن من أجل أنه يستعين بهذا، يتعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم الإسلام، كل هذا فقط من أجل أن هو يستخرج الشبهات يشبه بها على المسلمين ويأخذ بها طريقا إلى صد قومه عن الإسلام، فده لا يعلم. وبعدين المسألة كلها مسألة الدعوة. الدعوة دي ممكن تحصل بآية، مش كده؟ ممكن تحصل بإيه؟ بآية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل، كتب له يقول إيه؟ من محمد رسول إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. فكتب له بهذه الإيه؟ الآية. هذا جائز، تمام، آية في كتاب. فالقصد هنا إنه نتحقق فقط يعني، ولو حتى بغلبة الظن، إن لن يهان القرآن، لن يهان القرآن. ثم قال رحمه الله: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. النهي أيضا هو للإيه؟ للتحريم. عن قتل، القتل معناه إنه قصد هذا، تعمده. والقتل المقصود هو أن لا يكون، أن يكون بلا ضرورة، أن يكون إيه؟ بلا ضرورة. فأما إذا دعت لذلك ضرورة فلا ينهى عنه. نعم. قال عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة. رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. لماذا؟ لأن النساء والصبيان في الأصل مش مظنة القتال، في الأصل هم إيه؟ مش مظنة القتال، يعني لا يخشى منهم شيء. ونهى عن قتل النساء والصبيان، فإذا لم يقاتلوا لا يقتلوا، فإذا قاتلوا، لأن ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، يبقى خلاص إذا قاتلت تقتل، وإذا لم تقاتل لا تقتل، تمام. ونهى عن قتل النساء والصبيان. طب هم كفار ولا مش كفار؟ هم كفار. طيب، يبقى لما ينهى عن قتلهم النساء والصبيان، يبقى احنا بنقاتل هؤلاء المقاتلين الآخرين اللي احنا بنقتلهم دول، من أجل الكفر ولا من أجل الحرب؟ لو كان من أجل الكفر زي حذيفة بيقول كده، يبقى إيه؟ كنا نقتل النساء والصبيان، لكن مش عشان الكفر، عشان الحرب. وهل احنا بنقتل كل كافر؟ واحنا عندنا المعاهد والمستأمن، ها، لا يقتل، مش كده؟ فهذا القتل انما هو للايه؟ انما هو للحرب، فالمبيح للقتل هو الحرب وليس الايه؟ وليس الكفر. الكافر الذي يحاربك هو القاتل الذي هو الايه؟ هو الكافر الذي يستحق القتل. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، يعني الإيه؟ المحاربين. المحاربين. نعم عبد الرحمن. بما ان المباح في القتل والحرب يعني يجوز تكلفه المسلم المتكلم لا، ما هو المسألة فيها التفصيل، هو هل هنا هيسمى كافر محارب؟ ها؟ لما هيدخل مثلا في قاطع الطريق، يدخل في الباغي، وكل واحد له أحكام، تمام؟ وهيدخل في الصائل. الصائل يعني ايه الصائل؟ اللي هجم عليك، هجم عليك، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لك إذا لم يندفع إلا بالقتل أن تقتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، تمام؟ لكن كل حالة ولها تفصيلها. فمسألة الصيال مسألة، ومسألة قطع الطريق مسألة، ومسألة الإيه؟ البغي مسألة. كل واحدة من هذه أحكامها موجودة في الإيه؟ في الفقه، في باب مستقل. نعم. ده هنقوله برضه، مسألة الشيوخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا شيخا. الشيخ معناه الرجل الكبير العجوز، تمام؟ فلا تقتلوا شيخا، فهل هو على إطلاقه؟ هو كمثل هذا الحديث، إذا كان هذا الشيخ مثله مثل المرأة لا يقاتل ولا يشارك في القتال، مثل الصبي لا يشارك في القتال ولا يقاتل، خلاص نتركه. مثل الرهبان، ما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن قتل الرهبان. طب لو شاركوا بنوع من الأنواع، كمثل إن هذا الشيخ صاحب خبرة ومستشار ويدبر لأمر الحرب، لا، يبقى هو محارب، هو مقاتل هنا. ولذلك قالوا يقتل ذو الرأي من الإيه؟ من الشيوخ، الرأي في الحرب يعني. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: جامع النفل في الغزو. النفل معناه إيه؟ الزيادة. فعندي غنيمة وعندي إيه؟ أنفال، مفردها نفل. فالنفل، ولذلك احنا بنقول في الصلاة فرض وإيه؟ ونفل، فريضة ونافلة. فكأن الغنيمة تقوم مقام الفريضة، والنفل هذا مكان الإيه؟ النافلة. جامع النفل في الغزو، يعني الزيادة على الإيه؟ على الغنيمة. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية. عندنا غزوة، وعندنا معركة، وعندنا سرية، ثلاث ألفاظ. فالغزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش ومعه من؟ معه النبي عليه الصلاة والسلام. والمعركة، المعركة الجيش وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغزوات مثل غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، غزوة تبوك، هكذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعركة الجيش وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معركة مؤتة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعركة اليرموك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والسرية، السرية فرقة من الجيش، فرقة من الجيش ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لو جزء من الجيش فيه النبي هيبقى غزوة زي بدر. هل بدر كان فيها كل الجيش؟ لا، ما كانش كل الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ظهره حاضرا فليركب، بس فقط يعني، أو من كان إيه يعني مستعدا، ما لم يكن الإيه لم يكن الأمر تعبئة يعني. بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر قبل نجد، يعني جهة نجد، قال: فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم يعني القسمة تخرج على سهام بعدد رؤوس الموجودين، فينظر مثلا معه 100 ناقة ومعه 10، فيقسم على الإيه العشرة، فكل واحد يطلع له كم؟ 10، تمام، وهكذا. يبقى السهمان، السهم معناه النصيب يعني، سهمانهم أنصباؤهم 12 بعيرا، كل واحد ياخد 12 بعير، أو 11 بعيرا، أو 11 بعيرا. قال: ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني زيادة على نصيبهم من الغنيمة اللي كانت 12 أو 11 بعير، أعطاهم كل واحد إيه بعير. طب لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو والجيش في مكان، وبعث هذه السرية وحدها إلى مكان آخر، فغنموا ورجعوا، فلهم عمل زائد على الجيش، وبعدين شاركوا الجيش فيما قام به، فغنم الجيش، فشاركوا الغنم الغنيمة وزادوا من الإيه؟ وزادوا من النافلة. فده جزاء انفرادهم عن الجيش، استقلوا بما غنموه مثلا. نعم. كنت ورد من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس نعم في الأنفاق، نعم فجهاز النبي صلى الله عليه وسلم له غنائم. إيه نعم نعم الغنيمة بتقسم 5 أقسام، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم له فيها النصيب اللي ورد في القرآن الكريم: فأن لله خمسه وللرسول. نعم. قال: ونفلوا. من الذي نفلهم؟ قالوا: نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفلهم الأمير الذي كان معه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمير على ما فعله. ولذلك استنبطوا من هذا الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام، يقره يعني عليها يعني. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.